أهلا بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط ولعبة عروستي. حالا هنلعب مع بعض عروستي، كنا بنلعبها زمان وإحنا صغيرين، هنلعبها تاني مع بعض وإحنا كبار، وأكيد هتلعب معنا حبيبة قلبي هالة شمس الدين من الإعداد وعبد السلام شامروخ على الميكسر، وأنا طبعا هلعبها معاكم منى حسن. تليفوننا 2575-9395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. ومعايا أول لقاء أو أول مستمعة معايا حبيبة قلبي هدى من بورسعيد. ازيك يا هدى؟ ازيك يا أستاذة منى، ربنا يخليكي يا رب. وحشاني يا قمر. الحمد ربنا لله، ربنا يخليكي، ده انت اللي وحشاني جدا والله يا أستاذة منى. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كل سنة وانت طيبة وكل صحة وسعادة يا رب. وانت طيبة وبخير يا حبيبتي. آه، عايز سؤال سهل ولا سؤال صعب؟ اللي حضرتك تشوفيه. بس الأول عايز أقول لماما وبابا وحشتوني جدا جدا، حبكم يا غاليين قدر كده هيلازمني طول عمري كده. ربنا يرحمهم. عايزه اقول كمان ايه كلمه كده يا استاذه منى بعد اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. اوعى تفتكروا بعض الحبايب عنا او فراقهم ممكن ينسينا، او تكون الذكرى الجميله هانت علينا. كنا في عيونهم اغلى الناس وكانوا غاليين علينا، ده احنا في بعضهم حبيناهم اكتر ما كانوا جنبنا وحوالينا. أصلهم على حبهم عودونا، مكانهم في قلوبنا مهما غابوا عنا أو سابونا. أعز الناس علينا لو عشنا عمر تاني، عمر الأيام ما تنسينا. الله عليكي، الله عليكي، كلام جميل قوي قوي. شكرا ليكي يا هدهودة. ربنا يخليك يا أستاذة منى. جاهزة تلعبي عروستي؟ ماشي حبيبي، يلا قولي عروستي. عروستي شخصية شهيرة جدا جدا جدا، هي سيدة وهي من أوائل رؤساء وزراء مصر. عروستي زوجة زعيم مشهور جدا، وشاركت في العديد من المظاهرات النسائية. وعرفتها أستاذة منى، أقولها؟ طبعا. صفية زغلول. برافو عليكي، شطورة، ربنا يخليك يا أستاذة. طبعا لقبت بأم المصريين. أيوة صح. وحملت لواء الثورة عقب نفي زوجها وساهمت في تحرير المرأة. تمام. أيوة. عايزة تسمع ايه يا قمر وتهزي لمين؟ في اغنية الانغام اسمها من ده اللي ما يعرفش مقامك. عن الام طبعا، الام الغالية جدا. ايوه. واللي يا جماعة اللي مامته موجودة، انت معاك يعني حاجة، يعني معاك فرصة بحياتك كلها، معاك كنز، كنز يعني لازم تستغله بحياتك كلها، ما فيش حاجة يعني بتعادلها خالص. الله ينور عليك. بهديها بقى الأستاذ سعيد سليم، وكويس أنا سمعت صوتك يا أستاذ سعيد، كان وحشنا يا أستاذة منى. حقيقي فعلا. وكويس أنا حضرتك بخير يا أستاذ سعيد والله. وبهديها كمان لتمر المؤدب ومشمشة من اسكندرية وإسراء محمد والحنان وحمادة صبحي وكل المستمعين. متشكرة أوي. شكرا ليك يا حبيبتي. أنا عايزة بس أقول إحنا مش لازم يعني في عروستي مش لازم كل الأغنيات تبقى للأم، هي الحلقة كلها عن عيد الأم، المسابقة أو عروستي عن عيد الأم، لكن الأغاني أي أغنية أنتوا نفسكم تسمعوها اطلبوها مني. ويلا مع بعض نسمع أول أغنية لأنغام. قليله كتير في ايديا لما بتدعي لي من قلبك وما بترضي يا امي عليا. مين ده اللي ما يعرفش مقامك؟ مين ده اللي ما ينحني قدامك؟ مين ده اللي ما يعرفش مقامك؟ انت الدنيا، انت الدنيا. ولا أفكر فاتك اللي أنا عايش عليه. قال الحب في قلبك يكبر من انت يا أمي اللي زرعتي. مين ده اللي ما يعرفش بمقامك؟ مين ده اللي ما ينحني قدامك؟ مين ده اللي ما يعرفش بمقامك؟ مين ده اللي ما ينحني قدامك؟ انت الدنيا معكم عروستي على هوا الشرق الأوسط. بنلعب مع بعض، هتلعب معايا حالا حبيبة قلبي سمية. ازيك يا سمية؟ سمية ترفايا. ازاي حضرتك يا أستاذة منى؟ أهلا يا سمية، ازيك يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. وانت طيبة يا حبيبتي وبخير، وانا سعيدة اني سمعت صوت الأستاذ ياسر عبد المنعم قبل ما تكلميني، سعيدة قوي بسمع صوته. احنا أسعد أكيد بسمع صوت حضرتك منورة الشرق الأوسط كله. نوركم يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يعز. بصي بقى، انا هجيب لك سؤال يعني هتعرفيه ان شاء الله على طول. ان شاء الله. يلا قولي عروستي. عروستي فنانة من اشهر امهات السينما المصرية. عروستي جسدت دور الام في العديد من الافلام، ومن افلامها ام هاشم، التوت والنبوت، دعاء الكروان، وهي صاحبة اطول مسيرة فنية. الفنانة أمينة رزق. برافو عليكي، برافو عليكي، شطورة. برافو يا سمية. طبعا هي أول مرة ظهرت كانت مع خالتها في إحدى مسرحيات علي الكسار، ولقبت بعذراء السينما المصرية. تمام. تسمعي إيه حبيبتي معانا؟ عايزة أسمع سيد مكاوي وحياتك يا حبيبي. الله الله عليكي، رايح قلبي معاك طبعا الأغنية اسمها كده، وعايز تهديها لمين؟ أهديها لجوزي أولا. أيوة. والحبيب قلبي علي طرفاية أخويا الغالي. أيوة. وإهداء خاص بقى بعد إذنك كده لبنت أخويا الغالية علا. أيوة. وبنت أخويا الغالية جدا فاطمة. ربنا يخليها لي ويخليها لوالدها، حبيبة قلبي، أختي وصديقتي وكل حاجة. أيوة. حد تاني؟ وأسرة البرنامج، وكل سنة وانتوا بألف خير يا رب. وانت طيبة وبخير وسعادة يا حبيبتي، ميرسي على المكالمة الجميلة دي. شكرا ليك سمية طرفاية، نورتينا. محمد صلاح الأهلاوي قوي يعني، هو زعلان برضو يعني. زعلان ليه يا محمد؟ على طول زعلان يا محمد. هو عايز بيقول ما يعني عمري ما بطلب أغنية واسمعها في البرنامج. لا، أنت طلبت كتير قبل كده على فكرة، فكرك وزعت لك أغاني كتير. بس عموما حاضر، الأغنية اللي بعد سيد مكاوي إن شاء الله هتكون أغنية لعمرو دياب اللي أنت طالبها، أجمل ما فيكي، واوعى تزعل. سوى الحلواني بتشكرني على عمر فتحي، العفو يروح قلبي على ايه. في كمان رساله من محمد فيجو بيقول هاي هاي عليك، كلمنا بقى، مستنيين صوتك وتنورنا. فتنة احمد بتقول مش عارفه توصل لنا، ومحافظه الغربيه الصوت مش واصل فيها صوت الاذاعه. حاضر يا حبيبتي، نبلغ المسؤولين ان شاء الله يشوفوا الموضوع ده. داليا الهادي عايزه تسمع اغنيه مراسيل لإيهاب توفيق، حاضر سمعها لك النهارده ان شاء الله. يلا مع بعض نسمع سيد مكاوي وريح قلبي معاك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي

إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يحين الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن لصلاة العشاء بصوت الشيخ محمد رفعت. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. الشرق الأوسط على تردد 774 AM من زمان، من أيام الراديو الكبير اللي كان بيولع بلمط كتير. ودلوقتي الشرق الأوسط بتجدد نفسها وبتسمع عصرها وبتذيع برامجها وأغانيها على 3 موجات FM 89.5 في القاهرة والجيزة والأليوبية، 96.3 في المحلة، 105.3 في الغردقة. الشرق الأوسط بتجدد نفسها. عروستي لعبة خفيفة، عروستي بين المستمع والمذيع، عروستي عن حاجات موجودة حوالينا، عروستي كل سبت على الشرق الأوسط. لسه بنلعب معاكم عروستي على هواء الشرق الأوسط. هيلعب معانا صديق العزيز من الدقهلية أستاذ علي يعقوب. أهلا يا أستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، منورنا. يا أستاذ عبد السلام وكل فريق العمل الموجود مع حضرتك. الله يخليك، ربنا يخليك. حضرتك جاهز تلعب عروستي؟ لا ان شاء الله. ماشي. طب اتفضل قول عروستي. عروستي مطربة وممثلة شهيرة جدا جدا جدا، ليها العديد من الأغاني، زادت عن 80 أغنية. غنت أغنية للأم في ألبومها رحلة العمر، والأغنية من كلمات كمال منصور وألحان منير مراد. أفلامها تجاوزت 115 فيلم، وليها 7 مسلسلات إذاعية، وشاركت في المسرح بمسرحية واحدة. عرفتها ولا لسه؟ لا عرفتها، ده اللغة الشاسة الصغيرة شادية. أيوة برافو عليك، تمام كده. الله يخليك يا أستاذة منى. تمام. من الألقاب طبعا، هي لقبت بالعديد من الألقاب، من الألقاب اللي لقبت بيها القيثارة الذهبية. أيوة. حضرتك تحب تسمع معنا ايه استاذ علي؟ احنا اتفقنا، معلش انا اسفه، اتفقنا على اغنيه عمرو دياب اللي طلبها محمد صلاح الاهلاوي. عشان بس ما يزعلش، هو زعلان مننا من بدري. يبقى عمرو دياب او شادي يعني. عمرو دياب ان شاء الله. ماشي ماشي يا استاذه منى. بتحب تهديها لمين حضرتك؟ طبعا ده اخويا وحبيبي مؤمن. ايوه. والدته بقول لها كل سنه وانت طيبه. ايوه. وبقول لحضرتك انت كل سنه وانت طيبه يا استاذه منى. وحضرتك طيب وبخير. طبعا الاستاذ عبد السلام وكل فريق العمل. الله يخليك. طبعا والاستاذ والمدام ايام من الاسكندريه. ايوه. والاستاذ محمود الارناؤوطي والاستاذ حسين محروس. ومحمود عبد الحميد من المنصوره. ومحمود الحاج محمود البربري، الحاج محمد عادل، وكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالاذاعه المصريه، ولكم مني جزيل الشكر. شكرا ليك علي يعقوب من الاهليه. شكرا شكرا. نورتني يا استاذ علي. شكرا. الله ينور عليك يا استاذ منى. شكرا ليك، مع الف سلامه. في رسالة من بسمة، مساء الفل يا بسبوسة، بتقول تحياتي للجميع، مساء الخير والجمال والروقان. الله الله، أجمل مسا على عيونك يا قمر. حابة أقول للبروفيسور والسينيور العظيم العملاق أستاذ عمر بطيشة، كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة وسعادة، وربنا يبارك في عمر حضرتك، لأن عيد ميلاد حضرتك النهاردة بيفكرني بعيد ميلاد ماما وبابا الله يرحمهم، لأنهم كانوا دايما بيشكروا في أسلوبه الذوق المحترم المرح في الحوار. وليا مع ماما وبابا الله يرحمهم ذكريات جميلة في أغنية حرمت أحبك لوردة، هسمعها لك يا حبيبتي إن شاء الله النهاردة. حاضر يا بسبس. وبتقول كل سنة وإنت طيبة، ربنا يخليك يا حبيبتي، وكلام جميل ليا، بشكرك يا روح قلبي، شكرا لك يا بسبس. وبتقول ربنا يرحم ماما وكل أمهات المؤمنين ويدخلهم فسيح جناته بإذن الله، أمين يا رب. وبتقول ربنا يبارك في عمر كل أم عايشة، وحابة أسمع العلمك أنت لسميرة سعيد أو على وش القمر. أنت لخبطيني بقى، أنت شفتي بقى يا بسبس، أنت لخبطيني، أنت عايزة تسمعي حرمت أحبك ولا العلمك أنت ولا هشوف لك أغنية منهم. ماشي يا قمر. وبتقول تحياتي وإهدائي للأستاذ عمر وأسرتي وليكوا جميعا، شكرا لك يا روح قلبي. يلا مع بعض نسمع عمرو دياب. قلوب ملايين كل القلوب حوالي. عاشق متيم بيكي قلبي وسهر لياليكي عاشق متيم بيكي عاشق أسير لعنيكي عاشق من نظرتك يا عين عاشق من نظرتك أجمل ما فيك يا عينيكي تسحر قلوب ملايين كل القلوب حواليكي وانتي بتحب مين يا عين وانتي بتحب مين أجمل ما فيك عينيكي تسحر قلوب ملايين كل القلوب حواليكي وانتي بتحب مين يا عين وانتي بتحب مين أجمل ما فيك عينيكي تسحر قلوب ملايين كل القلوب حواليكي وانتي بتحب مين يا عين وانتي أجمل ما فيك عينيكي تسحر قلوب ملايين كل القلوب حواليكي وانتي بتحب مين يا عين وانتي بتحب مين لسه معاكم وحلقة خاصة جدا بمناسبة عيد الأم من عروستي على هواء الشرق الأوسط معايا حبيبة قلبي هند صاروت من اسكندرية. زكي هنودة. ألو. زكي هنودة مساء الفل. يا مساء السعادة والهنا على حبيبة قلب هنودة أنا. يا روح قلبي أنا. الحمد لله. كل لحظة كل ثانية ويا رب يا رب أحلى مامي يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب ويخلي لك ماما يا رب كده ويديها الصحة ويطول في عمرها يا رب يا رب يا رب. على فكرة والله ماما بتحبك جدا وبتحب تسمعك جدا جدا وهي قاعدة جنبي وسمعها حضرتك. بصي هالي وسلمي عليها حبيبتي. طب ادي هاني أكلمها. طيب يا أمراي ادي هاني أكلمها يا حبيبتي ثواني. ألو. أيوة مساء الخير. وحديك طيبة يا روح قلبي ربنا يخليك يا رب. وانت طيبة يا حبيبتي ومنورة الدنيا كلها. الله يخليك وربنا يسعدك ويطولنا في عمرك ويعني كده تفرحينا دايما كده بهالنودة الجميلة. عارفة يا أستاذة منى والله العظيم لو عايز في عمري كله هقول حقها كلام هيوصف حقها ليا بجد سندي وظهري وكل حاجه في حياتي. اوعي تزعليها ابدا يا هنوده ابدا. ايوه ماما دي مش نيتي بس دي اختي وصاحبتي وكل حاجه في الدنيا يا حبيبتي. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك ويسعدكم يا رب. عايزه بقى اسمع اغنيه كل سنه وهي طيبه عشان هي عيد ميلادها الثلاثي الجاي. حاضر كل سنه وهي طيبه. طب يلا قولي عروستي. عروستي مناسبه عالميه من يعني هي ابتكار امريكي في الاصل وطبعا برضو في مصر الكاتب والأستاذ علي أمين ومصطفى أمين برضو ابتكروها لنا هنا في مصر. عروستي كمان. لا عروستي من أجمل المناسبات والأعياد اللي بنحبها كلنا. بيحتفل أو بيحتفل بيها بعض الدول بتحتفل بيها في شهر مارس والبعض في أبريل والبعض في مايو وأول احتفال بيها كان يوم 12 مايو 1907 وأصبح رسمي 1914 وفي مصر لا استني استني بس استني بس وفي مصر سنة 1955 اختاروا ليها أول يوم في فصل الربيع علشان يكون احتفال بالمناسبة الجميلة دي يوم 21 مارس. عيد الأم. عيد الأم برافو عليكي بس كده. ممكن اعمل ايه بقى؟ لخبطتك انا اهي لخبطتك انا. ممكن اعمل ايه بقى؟ طبعا اتفضلي. طبعا هديها الاغنيه الجايه دي لمامتي وحبيبتي واختي وكل حاجه واخواتي وبهديها للحاج سيد وبقول له ربنا يشكرك زوجتك يا رب، حد سعيد من سبورتينج، ربنا يشكرك زوجتك يا رب وتخرج من مصحة المعمورة النفسية. وبقول وسمع الهوى لموم الفاروق، يعني اطيع ربنا كفاية توقيع من الناس. لا بقول لك ايه، لا ما ينفعش، ما ينفعش كده. لا والله ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. هند ثروت، عايزين يبقى كلامنا حلو لغايه اخر الفتره. شكرا ليكي، شكرا ليكي يا حبيبتي، مع الف سلامه. ياسر جوهري بيمسي علينا وعلى كل اسره البرنامج، واهداء خاص بيقول لاختي شيماء عبد المنعم بمناسبه عيد ميلادها، كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه يا ياسر. وعايز يسمع اغنيه علموني الفيروز. وفي رساله كمان من محمد عبد الحي رشوان بيقول تحياتي ليك وعايز اسمع فيروز كيفك انت. اهداء ليكم واذاعه الشرق الاوسط. وماهر عبد الله زكي، ابراهيم شوقي حجر، بيرو صلاح، سيد سلام عرب الدواغره، عبد الله صالح شحاته، وائل نبيل، تحياتي من قنا. اخر رساله من علا، علا علا، احلى اذاعه الراديو اللي تربينا عليه. شكرا ليك يا علا، ميرسي يا حبيبتي. يلا مع بعض نسمع اغنيه تاني. شاكر كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. احلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك، كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرة الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك هفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وخطفك لقلبك باجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. أجمل معاني كلام ليلي وضي قمري. كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايام اللي جاية حعشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا، انت كل الدنيا ليا. كل ايام اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهره الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك هفضل احبك وفكرك في بعدك، فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني. لسه معاكم بنلعب عروستي على هوا الشرق الاوسط. واحمد المصري بيقول لي مساء الفل والورد عليكي، وكل عام وانت بالف خير وصحه، ربنا يخليكي يا رب. بيقول تحياتي لكل زملكاويه. بمناسبه الزملكاويه يا احمد، معايا احمد الزملكاوي. مساء الفل يا حماده. يا مساء الخير وائل وياسمين على ماما منى وعلى كل المستمعين وعلى حضرتك ماما منى حبيبي متميز. مساء الفل عليك يا حبيبي. جاهز تلعب عروستي؟ تمام مع حضرتك. يلا قول عروستي. عروستي ام وهي مش ام يعني ما لهاش اولاد، هي اسمها ام بس هي ما لهاش اولاد. تمام عروستي. بتتاكل على فكره الام دي بتتاكل. تمام عروستي. من انواع الرخويات وبتعيش في البحر ومشهوره قوي قوي على فكره عندكم في اسكندريه. تبقى ام الخلول. ام الخلول، برافو عليك يا حبيبي، برافو عليك. انا خالص ماما منى. عارفها كويس؟ عارفة بصراحة بس ما بحبش أخويها يعني. ولا أنا. سبحان الله. تسمع إيه حبيبي تهزي لمين؟ أنا عايز أسمع مياسين. تمام. عايز أهدى حضرتك بمناسبة يعني عيد أمه كده، عامل حاجة حلوة حضرتك كمان. ميرسي حبيبي، اتفضل يا حبيبي. يا بنات يا حضرتك، كل سنة وكل أم في عام طيبة، كل سنة وكل أم بحنانها وحبها مننا قريبه، قلبي بيدق بحنانك، عياراتي وجوه عيوني مكانك، في حضنك يا امي انا بنام، في حضنك يا امي انا بتهنى، ده انت روحي وامي وتحت اقدامك الجنه، بحبك يا امي يا اغلى الامهات، وصانا عليكي المويه من فوق سبع سماوات، وماما منى احيا التحيات. ربنا يخليكي يا حبيبي. بحبك. مرسي يا حبيبي، انا كمان بحبك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخلي حالك يا منى. بتهدي الاغنيه لمين يا حبيبي؟ عايز اهديها لبابا شيف عصفوي ويا عم فيصل ويا عبد الوائي واخويا بولبول. اخويا خيوان قصدي، اختي بولبول. اختي بولبوله بقى مش كده؟ اختي بولبوله. ايوه تمام. وعايز اهديها لبشمهندس شيف خطيب اختي. أيوة. وتغيير اختي. تمام. وانتي كريم جبنا يومي وانتي بادي كوكب وكل المتابعين وكل زملائي وجد امامي ونسيت حد، ما حدش يزعل مني وكده يعني. ماما وكل سنه حضرتك طيبه. وانت طيب يا حبيبي، مع الف سلامه. شكرا لك. ربنا يخلي حالك. شكرا لك يا حبيبي، مع الف سلامه. بشكر محمد فيجو وبشكر سعاد نصر. ميرسي حضرتك على الورود الجميله. يلا مع بعض نسمع اغنيه جميله من اغنيات الفتره، طلبتها داليا الهادي مراسيل. اللي اختار، معلش يا قلبي النار، شوقك هو اللي اختار، اصبرنا ليالي طوال قهر. معانا محمد عبد الجواد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير. ازيك؟ مساء كل حاجة حلوة على عيوني. ربنا يخليك يا رب. طبعا حلو. انت من بدري بتتصل بينا، معلش انا اسفة يعني المكالمات كتير والخط مشغول على طول. امين يا رب. جاهز تلعب عروستي؟ بسلمين على عبد السلام شمرخي يا حبيبي. كمان بيسلم عليك ومحضر لك مصطفى قمر اللي انت طلبته. ربنا يخليك. يلا قول عروستي. عروستي فيلم من افلام عماد حمدي وتحية كاريوكا، فيلم اجتماعي كوميدي، احتل الفيلم المركز 17 في قائمة 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، من اخراج عاطف سالم. لو عرفت قول. ام العروس. برافو عليك، برافو عليك. برافو عليك عبد الحي اديب، سيناريو وقصة عبد الحميد جودة صحار. عبد الحميد جودة صحار. برافو عليك يا محمد. نشر من نار على قد. تسمع ايه بقى وتهزي لمين؟ مصطفى عمر، طال الليل. ايوه. وبهديل احلى منى. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. الحبيب عبد السلام شمروخ. وبقول لك كل عيد امي وانت طيبه. وانت طيب وخير. وعيد ميلاد سعيد. مرسي ليك. ودايما منوره الدنيا. ربنا يخليك يا محمد، نورتنا. بوجودي. شكرا ليك محمد عبد الجواد. ويلا مع بعض نسمع مصطفى قمر. طال الليل والشوق مواويل، يا ليلي يا ليلي. ليلي يا ليلي. طال الليل والعشق جميل، يا ليلي يا ليلي. ليلي يا ليلي. دوبنا فيه حلو الحب، تعالى نعيش ليالي. طال الليل وحرام شوقنا نداري، قوم يا حبيبي تعالى نسلم لي. ونقول يا سنين هنعيش عشقين، واحلى كلام في الحب ندوق معني. ونقول يا سنين محناش كايفين، حلو الحب تعالى نعيش ليالي. وصلنا معاكم لاخر فقره، اخر غنوه، اخر مكالمه معانا جدو امام. مساء الفل يا امام. يا مساء الفل يا منى، اخبارك ايه؟ الحمد لله منورنا. كل عام وانت بخير، وكل الامهات يا رب كلهم بخير، وان شاء الله بنت عليك وعلى الاستاذ عبد السلام شمروخ والاستاذ هاشم الدين وكل الشرق الاوسط وكل عاملين فيها. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. الحمد لله. سريعا كده كده كده قول عروستي. عروستي. أوبريت غنائي بالعامية شارك فيه العديد من النجوم: يارا، تامر حسني، هيثم شاكر، جنات، رامي عياش، تأليف الشاعر أيمن بهجة قمر، ألحان حميد الشاعري. ده حديد شوية ده. آه. عرفته؟ ما خلاص أنا خلصت كله كله مرة واحدة عشان الوقت. أمي ثم أمي الآخر يوم في عمري. الله عليك، برافو عليك. الله عليك. برافو عليك. تمام كده. الله يخليك. آخر غنوة معنا، تسمع إيه وتهزي لمين؟ إن شاء الله أتبع أغنية الفنان الجميل الراحل عماد عبد الحليم المدن. الله. بيغنيها للأم، أغنية جميلة جدا. كان كلمات الشاعر الجميل عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه طبعا. أيوة. وعايز أهديها بقى لحضرتك ولعبد السلام والأستاذة هالة شمس الدين والأختين الحلوين بسنت وياسمين. الله يخليك. ولزوجتي الحاجة أم رؤية وأولادي أحمد ورؤية وأحفادي فريدة وفرح وفدوة وأصدقاء الشرق الأوسط بقى، الحاجة مبروكة طبعا كل سنة وهي طيبة، وانت طيب، والأستاذة هيام والأستاذة عليا والأستاذة هدى وإسراء من البحيرة والدكتورة نجوى ووائل نبيل وحمادة الصبحي ومختار سيف ومؤمن فاروق من القاهرة، هو والدته كل سنة وهي طيبة، وأخته أم أميرة وأخوه محمود ومجدي ابن أخوه ومحمود أحمد فتح العراقي. أيوة. ومحمود الشاعر والأستاذ رشدي بقى طبعا حبيب الكل بقى، وكل المستمعين بقى، وعلي يعقوب وعلي طرفاية ومحمود البربري والحاج ناصر من أسوان ومصطفى الدرديري من طهطة. شكرا ليك يا أمام. شكرا ليك، نورتنا وانت طيب وبخير. ودايما الأوقات واللحظات الحلوة بتعدي بسرعة. وصلت لنهاية لقائي معاكم، اللقاء اللي بدأ من 37 سنة وبالتحديد سنة 1985 واللي عدى بسرعة جدا جدا جدا. كنت أتمنى الحقيقة أنه يستمر أكتر من كده. أوعدكم أنكم هتفضلوا في قلبي في عمري طول عمري، عمري ما هنساكم. يا منى يعني إيه بقى؟ أنا عايد كلنا على كمان طبعا. أنا يعني أنا عايد أنا كمان زميلة العزيزة منى حسن. النهاردة آخر يوم موجودة معنا، إن شاء الله ربنا يديكي طول العمر وسعادة صحة كل الحب، كلنا بنحبك. شكرا يا عزيزة. شكرا يا عزيزة، بتمنى لك كل التوفيق وأتخلينا عيط. إحنا مبسوطين، إحنا فرحانين، إحنا كويسين الحمد لله. بحبك جدا، كل زملاء بيحبك جدا. عبد السلام، محمد، عاطف، توحشينا، إن شاء الله نتقابل قريب. بتمنى لكم كل الخير والسعادة، ويا رب كده دايما أشوفكم على خير إن شاء الله. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي. أيوة قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.